بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم شرح كتاب قرة عيون الموحدين. والآن نترككم مع المادة. وقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجود المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته. قول مجاهد. قولي. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة أنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي فإن فالآية الكريمة قال: ولئن أذقناه عائدا للإنسان، لأن الله قال ولئن أذقنا الإنسان، ثم قال ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. فهذا بيان لحالة الإنسان، والذي يتصف بهذا هو الإنسان غير المسلم. أما المؤمن فهو يتذكر نعم الله عليه سبحانه وتعالى ويشكرها، ويعلم أن ما أصابه من خير فمن الله، وما أصابه من شر فمن نفسه. فإذا أصابه بلاء وشر عرف أن هذا من قبل نفسه، وعاد إلى الله ورجع إلى الله وتاب إليه سبحانه وتعالى. وإن أصابه خير علم أن هذا من عند الله، فاعترف به أنه من عند الله، وآمن بالله وشكر ربه وعمل عملا كما أمره الله بذلك، فهذا المؤمن. أما الإنسان غير المسلم فهو ما وصفه الله: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، مع أنه مسته الضراء وبعد ذلك نعم الله عليه وأزال عنه الضراء ومسه برحمته، لا يقول أن هذا لي. فقوله لي هذا معنى أن هذا يقول يعني باستحقاقي، وأنا مستحق لهذا، وأني كف لهذا الأمر، على اختلاف عبارات المفسرين في هذا المعنى. فمنهم من قال هذا لي، أي هذا جاءني بحسن تصرفي وحسن تدبيري ومعرفتي بوجوه المكاسب. ومنهم من قال أن هذا لي، أي هذا أعطاني الله على علم منه أني أستحق ذلك، فالله يعلم أني أستحق ذلك فلذلك أعطاني. وما يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي الإنسان بالنعم ليرى هل يشكر أم يكفر. فإن شكر الله سبحانه وتعالى زاده الله، وإن كفر أزال الله نعمته وعاقبه على ذلك. فهو ما كل من يؤتى من خير الدنيا دليل على أن الله راض عنه، إنما هو امتحان. ولذلك يقول سبحانه: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فالغنى قد يكون سببا إلى الطغيان وتجاوز الحد ومعصية الله، والتصرف بالمال بمعاصي الله والشهوات المحرمة. فلا شك أن هذا يكون نقمة لا نعمة بالنسبة لهذا. ولذلك قال بعض العلماء: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم فتكون النعمة بلوى بحقه، لأنه إذا لم يشكر الله فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه. ولذلك قال: ولئن ذكر الإنسان من رحمة ثم نزعناها منه إنه لا يئوس قنوط. ولئن ذكره رحمة منا بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئة عني إنه لفرح فخور، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلكن من يقول هذا لي أو هذا عندي أو هذا دليل على عدم شكر لنعمة الله، لأن النعم لها شكر. أولا شكر باللسان، وشكر بالقلب، وشكر بالعمل. فشكرها باللسان أن يثني على الله ويحمده ويشكره ويستغفره ويتوب إليه، وبالقلب الاعتراف بأن هذا من عند الله وأنه ليس من غيره، وأنه لا بحوله ولا بقوته هو، بل هو بنعمة الله وفضل الله سبحانه وتعالى. والشكر الثالث بالأركان بأن يعمل ما أمر الله به من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأركان الحج، ويفعل المأمورات التي أمره الله بها وينتهي عن المنهيات. فالشكر لا بد أن يشتمل على هذا ثلاثة أمور: شكر باللسان وهو الثناء على الله وأمنا بنعمة ربك فحدث الثناء على الله ويشكره، وشكر بالجنان بالقلب وهو الاعتراف بأن ما حصل هذا المال بحوله وقوته ولكنه حصل بفضل الله ورحمته، فيعتقد هذا اعتقادا جازما. والثالث أن يشكر الله بعمله، لأن الله يقول اعملوا آل داود شكرا، فالعمل هو الشكر. أما كل الإنسان مثلا بلسانه يقول الحمد لله والشكر لله، لكن قلبه ما تواطأ على ذلك وعمله ما تواطأ على ذلك، هذا ما ينفع. بقول باللسان ما ينفع، لو كان ينفع نفع المنافقين الذين يأتون إلى النبي ويقولون نشهد إنك لرسول الله، يأتون بلفظ الشهادة ويؤكدونها بإنا ويؤكدونها بلام التوكيد، فقال الله سبحانه وتعالى والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. فاللسان ما يكفي، فلا بد من الشكر باللسان، ولا بد من القلب يتواطع على ذلك وبالاعتراف بأن هذا محض رحمته وفضله سبحانه، وأنك أنت صاحب النعمة ما هو بحولك ولا بقوتك، مهما عملت هذا شيء بيد الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي أعطاك النعم هو الله، فاشكره وشكره بالعمل بطاعته واجتناب معصيته، هذا هو شكره سبحانه وتعالى، ما يكفي الشكر باللسان. فهذا الذي أدى. أما الذي يقول هذا لي أو هذا عندي أو هذا ولدته كابرا من كابر أو هذا كذا، فهذا دليل على عدم شكره وأنه لم يشكر النعمة وأنه قد تسبب لزوالها بهذا الكلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إلي؟ قال لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليه؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق. الإبل أو البقرة، نعم. قال الإبل أو البقرة، أحسن غالب، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء، فقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن، ويذهب عني الذي قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر. أي المال أحب إليك؟ فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا، قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليه؟ قال الغنم. نعم. قال الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إن نعم. هذا حديث أبي هريرة أن الله سبحانه وتعالى يبين للناس ويبتليهم وينعم عليهم بالنعم، أو يبتليهم بالبلوى ثم يزيل الله البلوى ويجعل محلها رخاء ونعمة. فهذا في قصة الثلاثة الذين من بني إسرائيل ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، رجل واحد أبرص في جلده ورح، وآخر أقرع يعني ما شعر رأسه، ما في شعر وفيه في قروح، وأعمى غير مبصر، فهذه يعني ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى، هل يصبر على البلوى أو ما يصبر. فهؤلاء ثلاثة كل واحد منهم مبتلى، هذا مبتلى بلونه، وهذا مبتلى بالجروح التي برأسه وإزالة شعره، وهذا مبتلى بذهاب بصره. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبتليهم ويمتحنهم، فأرسل إليهم ملك من الملائكة، فأتى الملك إلى الأبرص وقال له: أي شيء تحب؟ قال: أحب ما علي لا دنيا ولا غيره، أحب ما علي أن الله يزيل هذا اللون اللي شوه عند الناس واستبدل لون الناس، وأن يكون لوني طبيعي مثل الناس. فمسحه وزال عنه هذا كله وصار جلده مثل الناس ما فيه، قال: هذا أحب ما يكون عليه. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ قال: أحب المال إلي الإبل أو قال البقر. فأعطاه ناقة عشرة، قال: هذه الناقة بارك الله لك فيها ودعا له فيها، فجعل الله فيها بركة وصار ينتجها. أتى كذلك للأقرع وقال له: أي شيء تحب؟ قال: أحب ما علي يبرى رأسي من هذه الجروح ويعود علي شعري المعتاد يكون مثل الناس ويذهب عن هذا الذي قد قدر الناس به، هذا أحب ما عليه. فمسحه وذهب ما به ونبت شعره. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة حامل ودعا له بالبركة. ثم أتى للأعمى وقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله علي بصري، هذا أحب علي من الدنيا كلها، أن يرد الله علي بصري. فمسحه ورد الله عليه بصره. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة والدة ودعا له بالبركة، فأنزل الله البركة في الإبل لصاحب الإبل، وفي البقر لصاحب البقر، وفي الغنم لصاحب الغنم، وتوالدت وأنتجت حتى صار صاحب الإبل له واد مليان من الإبل ومن الخير، وهذا له واد من البقر ومن الخيرات والأرزاق، وهذا له واد من الغنم. فهذه نعم من الله سبحانه وتعالى. فأراد الله أن يمتحنهم ويبتليهم، هل يشكرون نعمة الله أو ما يشكرون نعمة الله؟ لأن هذا ابتلاء وامتحان. أولا أزال ما فيهم مما يكثرهم الناس، وهذا الذي فقد بصره ما لأجل أن يرى الناس ويعرف طريقه ويعمل أعطاهم الله عليه. ثم أعطاهم هذه النعم وامتلأ. ثم أراد الله أن يختبرهم وأرسل الملك لهم مرة ثانية، شوف هل يشكرون نعمة الله أو يكفرون بنعمة الله. والله يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله يقول: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ووصف الله أنبياءه بالشكر، ووصف الله نوح بأنه كان عبدا شكورا، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان يكثر العبادة ويقوم الليل حتى تتبطل قدماه، فيقال: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالشكر من أفضل الأعمال ومن أسباب كرار النعم. فلذلك أرسل الله سبحانه وتعالى إلى هؤلاء الملك مرة ثانية ليختبرهم وليمتحنهم، ويرى من يشكر الله على نعمته اللي جاءته وعلى ما أزيل به من مرض، هل يشكر الله في النعمة الأولى وفي النعمة الثانية أو يكفر هذه النعمة، فينتقم الله منه سبحانه وتعالى. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين قد انقطعت به الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم قال ثم إنه أتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم قال ثم أتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين ابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. سبق لنا بيان أن الله سبحانه وتعالى بعث ملك من الملائكة لهؤلاء الذي أحدهم أبرص والثاني أقرع والثالث أعمى وسألهم أي شيء يريدون فقال كل منهم يريد ذهاب الآفة التي فيه مسحه وعافاه الله ثم قال أي شيء من المال ثم كل طلب لطلب الإبل ولطلب البقر ولطلب الغنم ثم إنه دعا لهم بالبركة وبارك الله له فزال عنهم ما بهم من قدر وعلى وأنعم الله عليهم بالمال. ثم بعد ذلك أراد الله أن يختبرهم هل يشكرون نعمة الله ويتذكرون حالتهم الأولى أم يستمرون على طغيانهم وعدم الشكر لله سبحانه وتعالى. فجاءهم الملك نفسه السابق اللي يتاهم وهم بالحالة ذي وأتاهم على كل واحد أتاه بالصورة التي كان فيها. فأتى للأول الأبرص بحالة الرثة وبحالة وفيه برص ليذكر حالة الأولى اللي كانت فيه. فأتى إلي بهذه الحالة وأخبره قال أنا مسكين وابن سبيل يعني ابن طريق أنا في طريقي وانقطعت بي السبل ما عندي شيء وصلا إلى أهلي لأن السبيل هو الطريق وابن السبيل هو الذي يسير في الطريق هذا يقال له ابن سبيل. فهذا ابن السبيل كما يقال الذي يكثر مشي الليل فلان ليلي أو اللي يكثر النهار فلان نهاري مثل ما قال الشاعر لست بليلي ولكني نهر لا أدري في الليلة ولكن أبتكر يعني لست من اللي بالليل يمشون أنا نهار لكني أخذ حق من أول النهار ما أضيع النهار فأنا أجلي ولا أمشي بالليل لأن مشي الليل فيه ما فيه فيه أولا الأخطار والثاني أن اللي يمشي بالليل ويكثر المشي بالليل هذا يتعم فترك الليل ولذلك يعيرون بعض الناس بالمشي بالليل لأن الإنسان ما يمشي بالليل إلا من ريبة إلا الليل سكن الله سبحانه وتعالى أذكر سكن. فالشاهد قال أنا ابن طريق ابن سبيل ابن طريق هو من قطعت بي الحبال أي الأسباب التي توصلني إلى بلدي. فقال له الحقوق كثيرة قال ما هو الندنت وأجدل يجونا وأجدل نعطيهم وكذا وكذا لا أطلق كذا مال ما عندنا لك شيء. قال أنا خبرك أنك بحالة كذا وكذا حالك مثل حالتي أنا هالحين يقول له هو فقير الله زال عنك المرض اللي فيك وأعطاك الله المال ما تذكر حالك وتشوف وضعي أنا مثل حالك الأولى وترحمه وتعطيه. قال لا أنا المال هذا ورثته كابر عن كابر على أجدادي وأنا بائي ما هو شيء جان. فأنكر نعمة الله سبحانه وتعالى وجحدها. فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت يعني إلى حالتك الأولى يعود عليك البرص ويعود عليك البقر. ثم ذهب إلى الآخر الذي هو الأقرع وأتاه على حالة الأقرع أتاه بحالة مثل حالة الأقرع السابقة وقال له مثل ما ترى حالي وأنا فقير وابن سبيل وانقطعت بي الحبال ما هناك أسباب توصلني إلى بلدي ولد أن تعطين بقرات توصلا إلى أهلي. فقال له مثل ما قال صاحب الإبل الحقوق كثيرة وهذا مال ورثته كابر عن كابر. قال أنا أتذكر حالك أنا شفتك مرة من المرات وأنت مثل حالتي خبرك أقرع وخبرك فقير، والله سبحانه وتعالى عافاك من الأذى الذي فيك، والله سبحانه وتعالى أغناك، تذكر حالك الأولى اللي مثل حالتي الآن وعطى ما يتيسر. فقال الحقوق كثيرة وهذا ما أنبرته عن كابر عن كابر. قال إن كنت كالك فصيرك الله إلى مصر. دعا عليه الملك أنه سيرجع الحالة الأولى. ثم إنه أتى إلى الأعمى وقص على حالته، قال أنا على حالته أتى وهو أعمى، وقال أنا مثل ما ترى أعمى أو بالسبيل وانقطعت بي الطريق ولا. فقال وأعطني شاة لتبلغ بها توصلني إلى بلدي، أبيعه وأخذ قيمته وأوصلني إلى بلدي. فقال قل كنت أعمى فرد الله علي بصري وشكر الله على نعمة إعادة البصر. فقال الحمد لله أنا كنت مثلك أعمى، والله سبحانه وتعالى رد علي بصري فصرت أبصر الناس وهذه أكبر نعمة. ثم الله أنعم علي أيضا بهذا الغنم التي ترى وهذه نعمة من الله، فأنا ما أعطيك شاة واحدة، أنت خذ اللي تبي من هذا الغنم ورح، لأنك ذكرت بحالتي الأولى، ذكرت لما كنت أعمى وذكرت لما كنت فقير، تذكرت حالتك الأولى، الآن هذه الغنم بين يديك خذ منها ما تشاء اللي تطمئن ويكفيك ويوصلك إلى بلدك. فقال له الملك أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم أيها الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى، ابتليتم فقد رضي الله عنك لشكرك نعمة الله وسخط على صاحبيك لكفرهما بالنعمة، فهذا استمرت عليه نعمة البصر واستمر عليه نعمة المال، أما أولئك فأعادهم الله على حالتهم الأولى، الأبرص على برصه وفقره والأقرع على قرعه وفقره، وهذا استمر لأنه شكر الله، وهذا مصداق قوله تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهذا من شديد العذاب أن الله عاد عليه برصه وفقره، ومن شدة عذاب سبحانه وتعالى على من لم يشكر أعاد عليه قرعه وفقره، ولهذا الذي شكر استمرت عليه نعمة البصر واستمرت عليه نعمة المال. وهذا الحديث الذي يخبر به صلى الله عليه وسلم عن قصة هؤلاء الثلاثة من بني إسرائيل، هذا حديث رواه البخاري ورواه مسلم، ما هم من الأحاديث الضعيفة أو من القصص اللي ناس يتكلمون بها أخبار التواريخ، هذا ثابت لأنه رواه البخاري ورواه مسلم وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يتذكر رحمة الله عليه وأن لا يتصف بصفة الرجلين هؤلاء وأن يتصف بصفة هذا، ولأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بشكره وأمرنا أن الإنسان أنعم الله عليه فيعرف حق المال الذي عليه، لأن نعمة الصحة والعافية لها نعمة وتحتاج إلى شكر، وهو القيام بطاعة الله والاجتناب عما نهى الله عنه، والمال له شكر أن تحمد الله سبحانه وتعالى بالسر والجهر بلسانك وتعترف بقلبك أن هذه النعمة من نعمة الله وأن ما هي بتصرف. أما أولئك قالوا لا هذا التصرف، أنا أحسن، أنا أعرف أبيع وأشري، أنا ذكي ما الناس يغلبون، أو يقول مثلا الله ما أقبل هذا المال إلا محبة منه، لا الله يعطيك بلوى، لأن النبي يقول إن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، الذي نفسه الله للدين والعمل الصالح هذا صحيح إن الله محبه، لكن كثرة المال ما تدل على هذا، لأنه ربما يكون المال والعياذ بالله سبب للطغيان، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأى واستغنى، وتكبر على الناس وترفع عليهم وتجده شامخ بأنفه ما يلتفت إلى هذا ولا يلتفت إلى ذا، وربما تكبر على السلام وبخل بالسلام على الناس، الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم في صفة رجل بخيل قال ما أبخل منك الذي يبخل بالسلام. فبعض الناس يتكبر والعياذ بالله على الناس، وربما أنه ما يسلم، يبقى الناس يسلمون عليهم وهو ما يسلم على الناس، وهذا من الكبر والعياذ بالله. فإذا تذكر الإنسان نعمة الله وعمل صالح حسب ما أن الله سبحانه وتعالى أمره به من العمل الصالحة وتجنب، وإلا فقد يكون المال والعياذ بالله هو سبب دخوله النار، سبب طغيانه، كلا إن الإنسان لا يطغى بصانه. ولذلك يقول بعض الأدباء في زمان أصبح المال فيه سلم الخزي لبعض الفاسقين، يصير معه مال سبب لأنه يرتكب المحرمات من زنا ومن شرب خمر بسبب المال، فيكون والعياذ بالله هذا كفرا للنعمة، يصير أغراف المال وتكبر على الناس وتكبر على الله أيضا، لأنه تكبر على الله ما انتهى الأمر. الله يأمر بالصلاة وبالزكاة والصيام والحج والإحسان إلى الفقراء والمساكين والبر بالوالدين. الله يقول وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فأنفق على بمقدار ما تمكن بيدك كله وتقعد أنت، لا تجعل يدك مغلولة إذا عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ثم تمكن اللي عندك وتنفقها أنفق بمقدار. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه صفات عباد الرحمن، هذه صفات المؤمنين، أنهم فهم ينفقون بمقدار ويمسكون من أموالهم ما يغريهم على السؤال ويغريهم على الناس. فإذا اتصف العبد بهذا فقد تسبب إلى أن الله يقر النعمة بيده، وتسبب أن الله يبارك له، وتسبب أن الله سبحانه وتعالى يغفر له سيئاته ويدخله الجنة، فتحصل له سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. سعادة الدنيا بما رزقه الله وشكره بما رزقه الله من الطاعة والقيام بأمر الله والبعد عن ما نهى الله عنه والشكر لنعمة الله، وتحصل له سعادة الآخرة بأن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة. فهكذا ينبغي للمسلم أن يتصف بهذا. وهذا الحديث حديث عظيم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، النبي يخبر عن خبر الله، فالله أخبره بهذا وهو يخبرنا. والحديث مثل ما ذكرنا أنه رواه البخاري رواه مسلم حديث صحيح. فينبغي للإنسان أن يكون هذا الحديث أصبع عينيه ويتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه ويخشى من العقوبة، لأنه إذا ما شكر نعمة الله عليه سبحانه وتعالى يعاقب. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، يعني كفر النعمة، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فينبغي يتذكر نعمة الله عليه سبحانه وتعالى. والشكر إنما هو قيد بالشكر بالعمل. ثم مثلا الإنسان يقول الحمد لله والشكر لله ويورّى له أنه أدى الشكر، لا، الشكر باللسان أن تحمد الله وتشكره، وشكرك بالقلب أن تعترف أن هذه من الله، ما هي بحولك ولا بقوتك ولا بمعرفتك ولا بكونك مثلا تحسن البعوشرة وتحسن المماكسة وتحسن، لا، الله سبحانه وتعالى هو الذي أن تفعل السبب والرزق بيد الله، هو الذي يسوق لك. وتشكر الله أيضا بالعمل، أن تعمل ما أمرك الله به من العمل الصالحات ومن البر بالوالدين ومن صلة الرحم. فإذا تعلت هذا فقد أديت شكر الله عليك سبحانه وتعالى وفزت بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة. قوله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس وغيره من المفسرين في هذه الآية ما يكفي ويشفي. بعضهم يظن يكون بل ولي، أو بعضهم فكلمة هذا لي أو هذا عندي أو لأني أنا، فهذه الثلاثة الأمور كما ذكر بعض العلماء قال ينبغي للمؤمن أن يبتعد عن هذه الثلاثة، لا يقول لي ولا يقول عندي ولا يقول أنا، لأن أنا أنانية، هذه أنا كذا، أنا اللي أعرف، أنا اللي كذا، أنا اللي ما أخدع، أنا اللي أعرف أبيع واشتري، أنا اللي أعرف أعمل، أنا اللي أعرف أزرع أو حصل لي هذا، أنا، هذه الأنانية يتكبر. أو مثلا عندي، هذا كله عندي، أنا عندي من العلم، أنا عندي من الحساب، أنا عندي من الفهم، أنا عندي من كذا، أو لي، هذا لي وهذا، لا، ما منك شيء ولا عندك شيء ولا أنت مالك شيء إلا بقدرة الله. الله إن أعطاك شيء فهو من الله، ما هو إنسان عندك شيء فهو من الله، إنسان لك شيء فهو من الله. فينبغي للإنسان أن يتذكر هذا ويتجنب هذه الألفاظ التي توحي بالكبر وتوحي بأن هذا شيء من نفسه وأنه هو المستحق وأنه كذا وكذا. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله: قال: إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة إلى آخره. وليس ما ذكروه اختلافا، وإنما هو أفراد المعنى. ما في اختلاف، لكن أفراد المعنى إما عدم الشكر، أما يجي من باب التكبر، وإلا يجي من باب زعمه بنفسه أنه هو أعرف بسبب هذا المال، أنه المعرفة بوجوه المكاسب، طرق المكاسب، وإما أن يكون كفر لنا. فهذه أنواع. نعم. قوله عن ابن هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. الحديث. وهذا حديث عظيم يبين حال من كفر النعم وحال من شكرها. قال ابن القيم: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له. نعم، على وجه الخضوع، أن تذل وتخضع لله، ما تتكبر على الله. فإذا ذليت لله وخضعت لله بقلبك وبجوارحك امتثلت أمره سبحانه وتعالى. فإن ما امتثلت أمره المحبة ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا. نعم، إذا ما عرفت المنعم هذا من الله، ما هو بحولك ولا بقوتك. نعم. ومن عرف النعمة والمنعم، ولذلك جاء في الحديث ولولا جاء في الآية الكريمة: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي يأتيني خيرا من جنتك. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى من ماله ما يسره فقال لا حول ولا قوة إلا بالله لم يضره شيء. فإذا رأى من النعمة التي عنده، سواء نعمة المال من مال من حيوان أو من بستان، أو مثلا نعمة مال بسبب البيع والشراء، أو نعمة الولد، أو نعمة الأهل، أو نعمة السكن، أو أي شيء من النعم، وقال فيه لا حول ولا قوة إلا بالله إذا شافه، وقال لا حول ولا قوة إلا بالله، فالله سبحانه وتعالى أخبر على لسان نبيه أنه إذا قال المسلم هكذا فإن الله فإنه لا يريه في هذا المال ما يكره، لأنه ما حولي ولا يترسلت من حولك وقوتك وجعلت الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فهو لا يرى في ماله هذا ما يسوء. فينبغي للمسلم أن يتصل بهذا. ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمه المنعم فقد كفرها. ومن عرف النعمة والمنعم أقر بها ولم يجحدها، ولكن لم يخضع له ويحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا. ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي عنه واستعملها في محابه وطاعته. نعم، استعمل النعمة في طاعة الله وفي محابه، استعملها ببر والديه وبصلة أرحامه الفقير والمسكين وابن السبيل، مثل ما قال سبحانه: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل. فإذا فعل هذا فقد شكر نعمة الله عليه. واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم. هو لا بد من علم وعمل، فالعلم من هذا من عند الله، ما بحولي ولا بقوتي، والعمل أن تنفق منه في سبيل الله وأن تعمل بطاعة الله ما أمرك الله به، واللسان تحمد الله: وأما بنعمة ربك فحدث، تحمد الله وتشكر على نعمه. هو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له. انتهى. قوله: قذرني الناس به، أي بكراهة رؤيته وقربه منهم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية. نعم. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، وإذا رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. فالإنسان يتذكر نعمة الله عليه ولا يقول والله هذا لي وهذا عندي وهذا بسببي وكذا، لا، يشكر الله ويقول هذه نعمة الله. نعم. الثانية: ما معنى ليقولن هذا لي؟ نعم، يعني يقول هذا لي، يعني هذا بسببي وهذا بمعرفتي وهذا ان الله سبحانه وتعالى محبا، لو ما حبا ما اعطانا هذا المال، يدعي هذه الدعاوي وما يدري ان الله يمتحن الانسان بالمال، فان شكر رضي عنه وان كفر فان الله يعاقبنا. الثالثه، ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي؟ نعم، أوتيته على علم عندي، يعني على علم عندي بوجوه المكاسب. أنا أعرف كيف أبشر، أنا ما يخدعون الناس، أنا كذا. هذا ليس بصحيح، هذا شيء من الله سبحانه وتعالى، ولو شاء الله ما تنفع، ولو شاء الله سبحانه وتعالى ما حصل لك هذا الشيء. أما ادعاءك هذا ما يجيب لك شيء، فأنت احمد الله وشكر على هذه النعمة التي أنعم الله عليك بها، واعترف بأنها من عند الله لا من عند غيره. الرابعة، ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة؟ اي والله، عبر عظيمة في هذه القصة العجيبة من العبر، كيف هذا والعياذ بالله رجعوا إلى حالتهم، هذا رجع إلى برصه وفقره، وهذا رجع إلى قرعه وفقره، وهذا رجع إلى، وهذا بقي، أسأل الله الكريم من فضله، متعه الله بالبصر والمال لأنه شكر نعمة الله. نعم. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.